ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين. يسر يا ربنا الأمر، فرج يا ربنا الكرب، أعنا ولا تعن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا، وأبطل يا ربنا سحرا فيها قويا عظيما شديدا وحسدا قويا عظيما شديدا قديما ونفسا خبيثة حسودة حقودة خائنة عليك بها يا ربنا. أبطل يا ربنا ما بينها وما بين زوجها لأجل ضيق الصدر والطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أبطل يا ربنا ما بينها وبين زوجها قويا عظيما شديدا وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب. أبطل يا ربنا هذا الحجاب حجبها عن زوجها ومنعها من زوجها. أبطله يا ربنا سحرا عظيما. أبطله يا ربنا حسدا شديدا. فأبطله يا ربنا عينا لامة. أخرجه يا ربنا شيطانا ماكرا. أخرجها يا ربنا نفسا خبيثة خائنة خادعة وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب. أبطله يا ربنا ودمره يا ربنا. دمر هذا الحجاب بينها وبين زوجها حبيبها وعشيقها وأبي أولادها. دمر هذا الحجاب يا ربنا سحرا كان أم حسدا. عقدا كانت أم نفسا وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطله يا ربنا قويا أبطله يا ربنا عظيما أبطله يا ربنا قديما أبطله يا ربنا يتجدد أبطله يا ربنا يتعدد أبطله يا ربنا يتمدد أبطله يا ربنا على العذاب والنكال ولأجل الطلاق والشقاق فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه فأبطله يا ربنا قويا أبطله يا ربنا سميكا أبطله يا ربنا عظيما وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب دكه يا ربنا بينها وبين زوجها دك هذا الحجاب يا ربنا دكا دكا دك هذا الحجاب يا ربنا بينها وبين زوجها لا تقبله ولا تنظر له ولا تريد سماع صوته أبطل هذا الحجاب فيها وعليها ومعها فوقها وتحتها ومن جميع جهاتها اللهم أبطله يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا ومدهونا ومرشوشا ومذهورا ومذرورا أبطله يا ربنا سحرا من الأقارب والجيران والخادمات وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب أبطله يا ربنا بينها وبين زوجها خاصا بزوجها على زوجها بينها وبين زوجها وفي زوجها لها وفيها لزوجها وبينهما سميكا عظيما قويا كالباب موصدا عليها كالباب موصدا على زوجها يا ربنا دك هذا الحجاب اللهم دك هذا الحجاب كالسد المنيع بينها وبين زوجها دكه يا ربنا دكا دكا على ضر شديد وعلى غلبة عليها دك هذا السد المنيع اللهم دكه دكا دكا، اللهم دكه يا ربنا وفكه يا ربنا وانصفه يا ربنا وأبطله وامحه يا ربنا وامحقه يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب. الله أكبر. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحجاب، أبطله يا ربنا بينها وبين زوجها سحرا عظيما، على الطلاسم على الطلاسم على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة على الطلاسم والشعوذة على الطلاسم والشعوذة. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله على طلسم، أبطله على طلسم، أبطله يا ربنا في دمية، أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا في خيط، أبطله يا ربنا في سبحة، أبطله يا ربنا في معدن، أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا في جلد، أبطله يا ربنا في جسدها، أبطله يا ربنا في أحشائها، أبطله يا ربنا على قلبها، أبطله يا ربنا في رأسها، على فكرها وعقلها، على سمعها وبصرها، أبطله يا ربنا في زوجها، أبطله يا ربنا في زوجها، أبطله يا ربنا على زوجها، أبطله يا ربنا على اسمها، أبطله يا ربنا على اسم زوجها، أبطله يا ربنا على اسمها واسم أمها، أبطله يا ربنا على اسمها وعلى اسم زوجها. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم يا ربنا أبطل هذا الحجاب، أبطله يا ربنا حجابا بينها وبين زوجها، أبطله يا ربنا لأجل الطلاق، أبطله يا ربنا لأجل عدم الوفاق. اللهم أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك، أبطل يا ربنا هذا الحجاب، أبطله يا ربنا سحرا عظيما، سحرا كالسم الزعاف. اللهم أبطله يا ربنا، أثر عليها، أثر على عقلها وإدراكها وذهنها، ضيق صدرها من زوجها، ضيق صدرها من زوجها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، يغير زوجها عليها، يغيرها على زوجها. اللهم أبطله يا ربنا، على السوء على السوء، على الشر على الشر. أبطله يا ربنا في البيت، أبطله يا ربنا مدفونا، أبطله يا ربنا مغروزا، أبطله يا ربنا مغروسا، أبطله يا ربنا في البيت، على الخيالات المخيفة وعلى ضيق الصدر في البيت، وعلى ضيق الصدر في البيت. اللهم أبطله يا ربنا في البيت، أبطل يا ربنا هذا السحر في البيت. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد في البيت، أبطل يا ربنا هذا الحسد في البيت. اللهم أبطله يا ربنا من البيت، اللهم أبطله يا ربنا من البيت، اللهم أخرجه يا ربنا من البيت، اللهم أبطله يا ربنا من البيت، اللهم أبطله يا ربنا من جسدها، اللهم أبطله يا ربنا من بيتها، اللهم أبطله يا ربنا من زوجها، اللهم أبطله يا ربنا من ذريتها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السوء، اللهم أبطل يا ربنا هذا الشر، وبينهما حجاب. اللهم أبطله يا ربنا بينها وبين زوجها، بينها وبين عشيقها حبيبها زوجها، بينها وبين أبي أولادها. أبطله يا ربنا أبطله، دكه يا ربنا دكا دكا، وانسفه يا ربنا نسفا، أبطله يا ربنا، واصهره يا ربنا، واصهره يا ربنا، وامحقه يا ربنا، وامحه يا ربنا، وابطله يا ربنا، وأزله يا ربنا، وأزله يا ربنا، فيها وفي بيتها، فيها وفي زوجها، فيها وفي بيتها، معها أينما كانت، ضيقا شديدا من زوجها، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا الحجاب، أبطله يا ربنا على طلسم، أبطله يا ربنا من خادمة، أبطله يا ربنا من خادمة، أبطله يا ربنا من خادمة، أبطله يا ربنا من خادمة، أبطله يا ربنا من خادمة، أبطله يا ربنا من الأقارب، أبطله يا ربنا من الجيران، أبطله يا ربنا نفسا، نفسا خبيثة، نفسا رديئة، نفسا خائنة غادرة. أبطله يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرجها يا ربنا رديئة، أخرجها يا ربنا خبيثة، أخرجها يا ربنا غادرة، أخرجها يا ربنا خائنة، أخرجها يا ربنا مفرقة، نفسا خبيثة، أخرجي بأمر الله وقوته، أخرج يا ربنا هذه النفس الملعونة، أخرجها يا ربنا منها، أخرجها يا ربنا من زوجها، اخرج يا ربنا من بيتها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس الساحرة، اخرج يا ربنا هذه النفس الساحرة، اخرج يا ربنا هذه النفس الساحرة، اخرج يا ربنا هذه النفس الساحرة، اخرج يا ربنا هذه النفس الساحرة، اخرج يا ربنا هذه النفس السامة، اخرج يا ربنا هذه النفس المفرقة. الله أكبر. اللهم يا ربنا اقطر يا ربنا هذا السحر، اقطره يا ربنا، اقطر يا ربنا هذا الطلسم، محفوفا بأنفس خبيثة، محفوف بأنفس خبيثة، محفوف بأنفس خبيثة، محفوف محفوف بأنفس خبيثة، خائنة غادرة غادرة، خبيثة خائنة. اللهم أبطر يا ربنا أثرها، اللهم فكها يا ربنا مرابطها، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا أسحارها، اللهم أبطلها يا ربنا حجابا بينها وبين زوجها، أبطل يا ربنا أحسادها حجابا بينها وبين زوجها، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا حسدا جر إلى سحر عظيم، أبطل يا ربنا سحرا بسبب حسد شديد وحقد دفين عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار كلها، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا متينة، أبطلها يا ربنا سميكة، أبطلها يا ربنا قديمة. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم حل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا، اللهم دك هذا الحجاب بينها وبين زوجها، اللهم دكه يا ربنا، دكه يا ربنا، أعمى بصرها وبصيرتها عن زوجها. اللهم دك هذا الحجاب، اللهم دك هذا الحجاب، أعمى بصرها، أعمى بصرها، صم أذنيها، صم أذنيها، أعمى بصيرتها، أعمى بصيرتها عن زوجها وبينهما حجاب. اقضي يا ربنا هذا السحر، اقضي يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا هذه العقد، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها بينها بين زوجها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها كالجدار، كالجدار، كالجدار، كالجبل، كالجبل، كالجبل الشاهق يا ربنا، كالباب، كالباب الموصد العظيم القوي بينها وبين زوجها. اللهم دكه يا ربنا دكا، اللهم انسفه يا ربنا نسفا، اللهم هده يا ربنا هدا، اللهم أبطل يا ربنا أثاره، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرجها يا ربنا قوية بينها وبين زوجها، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة على جمالها وبهائها، حاسدة حاسدة على حبها لزوجها وعلى حب زوجها لها، حاسدة حاقدة معها إنما كانت تضيق صدرها، تضيق صدرها. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها، اخرجها يا ربنا من فكرها وعقلها، اخرجها يا ربنا من سمعها وبصرها، اخرجها يا ربنا منها ومن زوجها، اخرجها يا ربنا من أولادها وبيتها. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا منها، اللهم فكها يا ربنا منها، اللهم يا ربنا، اللهم ابطلها، ابطل اثرها، ابطل اثرها، ابطل اثرها، اسحارا عظيمه، احسادا شديده، انفسا خبيثه، ابطل اثرها، عقدا، عقدا، عقدا سحريه، عقدا سحريه، واحسادا شديده، واحسادا شديده، خاصه، خاصه في بيتها، خاصه في بيتها. اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم فكها. الله اكبر. بسم الله. وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، دكه يا ربنا دكا دكا، انسفه يا ربنا نسفا، هده يا ربنا هدا، اللهم لا تجعل له أثرا، اللهم اجعله يا ربنا حطاما، اللهم اجعله يا ربنا ركاما، كالعهن كالعهن، اجعله يا ربنا كالعهن، اجعله يا ربنا كالعهن، اجعله يا ربنا لا أثر له، لا أثر له، لا أثر له، بسم الله بسم الله. وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، الله أكبر، وبينهما حجاب. يا ربنا يا ربنا ابطل يا ربنا هذا الحجاب، ابطله بينها بين زوجها، ابطله يا ربنا ابطله، دكه يا ربنا دكا، انسفه يا ربنا نسفا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا، انزع يا ربنا هذا الحجاب، انزعه يا ربنا عقدا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا حقدا، انزعه يا ربنا حسدا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا حقدا، انزعه يا ربنا حسدا، انزعه يا ربنا سحرا، انزعه يا ربنا طلاقا وشقاقا وعدم وفاق، انزعه يا ربنا منها، انزعه يا ربنا منها، انزعه يا ربنا منها، انزعه يا ربنا منها، انزعه يا ربنا منها، الله أكبر. انزع يا ربنا هذا الحجاب، انزعه يا ربنا لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، انزعه يا ربنا، اخرجه من أعلاها، اخرجه من أسفلها، اخرجه يا ربنا قيئة، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه مع دورتها، اخرجه يا ربنا من مسامي جلدها، اخرجه يا ربنا من منابت شعرها، اخرجه يا ربنا من أطرافها، اخرج يا ربنا هذا الضيم، اخرج يا ربنا هذا الشر، اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا السوء، اخرجه يا ربنا منها، اخرج يا ربنا هذا الحجاب، اخرج يا ربنا هذا الحجاب، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرج يا ربنا هذا الحجاب، اخرج يا ربنا هذا الضر، اخرج يا ربنا هذا الشر، اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرج يا ربنا هذه العقد بينها وبين زوجها حبيبها، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الضر، اخرج يا ربنا هذا الشر، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذا التفريق، اخرج يا ربنا هذه الفرقة، اخرج يا ربنا هذه العقدة، اخرج يا ربنا هذا الضر، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرجه يا ربنا من جسدها، اخرجه يا ربنا من زوجها، اخرجه يا ربنا من بيتها، اخرجه يا ربنا من اولادها، اخرج يا ربنا هذا الضر، اخرج يا ربنا هذا الحجاب، اخرج يا ربنا هذا الحجاب، اخرج يا ربنا هذا السد، اخرج يا ربنا هذا الضر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العقدة، اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرجها يا ربنا اخرجها، وبينهما حجاب، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذه النفس، وبينهما حجاب، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الضر، اخرج يا ربنا هذا الشر، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذه العقدة، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا خائنة، اخرجها يا ربنا ماكرة، اخرجها يا ربنا كائدة، اخرجها يا ربنا ماكرة، اخرجها يا ربنا خائنة، اخرجها يا ربنا مخادعة، اخرجها يا ربنا مفرقة، اخرجها يا ربنا مفرقة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا مضلة، اخرجها يا ربنا على العقل، تغطي العقل والإدراك والذهن، وخاصة مع زوجها، تغطيها عن زوجها،

اللهم أبطل يا ربنا هذه العينة، اللهم أخرجها يا ربنا مع سحر عظيم، مع حسد شديدة، مع سحر عظيم، مع حسد شديدة، أخرجها يا ربنا كلها، أخرجها يا ربنا كلها، أخرجها يا ربنا كلها، قوية عظيمة متينة شديدة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، انزعها ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة وبينهما حجاب. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحجاب، ابطله يا ربنا سحرا، ابطله يا ربنا سما، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا سحرا، ابطله يا ربنا حسدا، ابطله يا ربنا حجابا، ابطل يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العين على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا اخرجها. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا من بيتها ومن زوجها وأولادها، ومن زوجها وأولادها، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذا الضر، اخرج يا ربنا هذا الشر، اخرج يا ربنا هذا الشر، اخرج يا ربنا هذا الضر، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرج يا ربنا هذه العين، هذه العين، هذه العين، هذه العين، هذه العين، اخرجها، اخرجها، اخرج الحسد، اخرج الحسد، اخرج الحسد، اخرج الحسد، اخرج النفس، اخرج يا نفس، اخرج يا نفس، اخرج يا نفس، اخرج يا نفس، اخرج يا عين، اخرج يا عين، اخرج يا عين، اخرج دم، اخرجي صديدة، اخرجي بلغمة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها منها ومن زوجها وبيتها، منها ومن زوجها وبيتها. الله اكبر. وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب. اللهم أطله يا ربنا بينها وبين زوجها، بينها وبين أولادها، بينها وبين بيتها، بينها وبين بيتها، بينها وبين بيتها. اللهم أطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا، اللهم أطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا، ونفس خبيثة، نفس خرجي يا نفس، خرجي بأمر الله، خرجي يا نفس، خرجي يا نفس، خرجي يا نفس، خرجي يا نفس، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بقدرة الله، خرجي من جسدها، خرجي من بيتها، خرجي من بيتها وجسدها، خرجي مخيلة، مخيلة، مخيلة. اللهم أبطلها يا ربنا مضيقة، مضيقة، مضيقة، مضيقة. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر، يا ربنا أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيتعلمون، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا أثر نفس ومس، ومس عاشق في الجسد، ومس ظالم شيطان ماكر، مرسول بعين وحسد، مرسول بسحر عظيم. اللهم أبطلها كلها أسحارا وأحسادا وعيونا، منها ومن زوجها، منها ومن بيتها، منها ومن أولادها. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله،